إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب التفليس، وباب التفليس أو باب الحجر، و بعض الفقهاء يطلق عليه باب الحجر ويقسمه قسمين: الحجر على المفلس، والحجر على السفيه والصغير والمجنون، الحجر لحظ نفسه والحجر لحظ غيره. وبعض الفقهاء بيذكر باب التفليس لوحده وباب الحجر لوحده. التفليس يعني الحجر على المفلس، والحجر يعني الحجر على الصبي الصغير والمجنون والسفيه. هنا سلك المؤلف رحمه الله تعالى هذا المسلك، مسلك المتقدمين في التفريق بين التفليس والحجر. أما المتأخرين كانوا بيقولوا الحجر ويقسموا الحجر نوعين، فمش هتفرق، كل ده خلاف لفظي. إنما المقصود بالتفليس يعني الحجر على المفلس، وكلمة الحجر يعني منع الحاكم التصرف في المال لحين استيفاء صاحب الدين دينه. واحد عليه ديون، فالغريم يطلب من الحاكم أن يحجر عليه، فالحاكم يحجر عليه، جاي من الحجر يجمد أمواله ويأخذ هذه الأموال يقسمها بين الغريبين، يمنعه من التصرف في المال، تجميد الأموال، منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه، يمنع من التصرف فيه. ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به. يبقى إذن أول قاعدة إن التفليس يكون على الدين الحال، ما فيش تفليس على دين مؤجل. واحد عليه دين هيحل السنة الجاية، وهو الآن ليس معه مال، لا يحق لصاحب الدين أن يطالب بالحجر عليه، لأنه لم يحن وقت السداد، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله، ولا يجوز الحجر عليه لأنه لا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه من التصرف في ماله بسببه. فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه. سفر المفلس على حالتين: سفر يذهب ويأتي قبل حلول الدين، فليس للغريم أن يطلب الحجر، يعني هيسافر ويرجع والدين لسه محلش. طيب، الحال الثاني أنه هيسافر ويحل الدين في حال سفره، فيحق للمدين أن يطالب بالحجر عليه، لأنه هيجي طلبه مش هيلاقيه. فبيقول هنا: من أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه فلغريمه منعه، إلا برهن أو ضمين مليء. أو المسافر هيأتي برهن يحرزه محروز، يعني في يد المدين، ثم بعد ذلك أو يأتي بضمين ضامن مليء، مليء له مال، مليء يعني غني، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك، لم يكن كذلك يعني لم يحل الدين قبل قدومه، يعني حيحل الدين بعد قدومه من السفر. ففيه روايتان: الأولى له منعه، ده المذهب، وقدمه في المغني وصححه في الفروع، لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه منه كالأول. فرد سافر وما جاش، سافر ومات، السفر مظنة الهلاك، سافر وما رجعش، هرب، يعني في احتمالات. وعند فساد الزمم بيضيق الحال، يعني لما الزمم تفسد دائما بيضيق في السماح، عشان قطر ما يدوش فرصة ان هو يضيع اموال الناس. الثانية ليس له منعه لانه لا يملك المطالبة به في الحال ولا يعلم ان السفر مانع منها عند الحلول، فاشبه السفر القصير. ده ظاهر كلام الخرقي وكلامه في العمدة، كلام ابن قدامة في العمدة واختيار القاضي ابو يعلى. هنا كلامه في المغني، قدمه في المغني له منعه، وفي العمدة ملوش منعه. يعني هو كلام ابن قدامة في الكتب متغيرة. احنا قلنا لشيء ابن قدامة لما ألف الأربع كتب، ألف كتاب أول ما ألف، ألف العمدة وبعدين المقنع وبعدين ألف المغني وبعدين الكافي جابه بعد المغني. فأحيانا بيذكر كلام في واحد يظهر منه ترجيح ويقول كلام في التاني يظهر منه ترجيح آخر. فتلمزته، تلمزة ابن قدامة، جم عملوا ليه حصر في اختياراته من بقه وكتبوها في كتب، زي ابن أبي عمر في كتاب الشرح الكبير على المقنع كتب اختيارات ابن قدامة، نقلها فيه، نقلها في الإنصاف. فهم لما بيجوا ينقلوا كلامه هنا وكلامه هنا ويقولوا اختياره. هنا قالوا قدمه في المغني، وهنا قال جزم به في العمدة. ده دي رواية ودي رواية تانية، مش هتفرق، ما نقدرش ان احنا نقول ده كلام ابن قدامة او ده كلام ابن قدامة لغاية ما نرجع لاختياراته من تلامذته. نفس الكلام في شيخ الإسلام تيمية كذلك، احيانا بيقول كلام وبعدين يقول كلام تاني مغاير ليه بتغير اجتهاده، او يكون في تقييد لم يذكره والطلبة هم اللي بيذكروه، وفي النهاية خالص بنجمع الاقوال ديت ونخرج بترجيح ليه. الراجح من الكلام ده انه ليس له منعه الا ان يشك فيه، فله ان يضمنه برهن. يعني الاصل انه يسافر ويرجع، واحد راح يحج ويرجع، هيحج ويرجع والدين لسه هيحل في محرم. الراجل بيقول انا عارف ان هو هيسافر ومش جاي، هيروح يهرب، فنقول له ما دام شكيت لك الحق في انك انت تطلب ضامن او تطلب رهن ما دام في شك. طالما ما فيش شك والراجل امين وموثوق فيه ليس لك منعه. طيب ان كان الدين حالا والغريم معسر لم تجز مطالبته، لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولا يملك حبسه ولا ملازمته، لانه دين لا يملك المطالبة به فلم يملك به ذلك المؤجل. طيب يبقى دي برضو نقطة تانية، المعسر يحرم مطالبته. يبقى عايزين نقطتين ماشي. النقطة الأولانية تعريف المعسر بتحديد دقيق، التانية كيفية معرفة حال إعصاره، ازاي هنعرف انه معسر. الأول المعسر هو من ليس له مال خالص، ما عملتوش حاجة خالص، عليه ديون وليس له مال، هو المال اللي معاه اللي هو يعيشه قوته اليومي، ده المعسر. المفلس من له مال ولا يفي دينه، عليه ديون أكتر من أملاكه، أملاكه سواء السائلة أو المجمدة في عقارات، لو جمعنا ده كله مش هيكفي سداد ديونه خلاص. الغني ده الصنف الثالث، هو من له مال يفي دينه. ده تعريف الغني في باب الحجر، لأن في غنى تاني في باب الزكاة ومن لا يملك النصاب، وفي غنى تاني في باب الفقر ومن يملك قوت يومه ليس فقيرا. فهو الغنى لفظ بيختلف باختلاف الباب الفقهي بتاعه. في باب الحجر تعريف الغنى هو من له مال يفي بدينه، عنده فلوس أكتر من ديونه فيكون غنيا، ده لا يحجر عليه ولا يطالب بسداد الدين إلا في حال حلوله. هنا بيقول إن كان ذو عسرة فوجب صاحب الدين أن ينظره إلى ميسر، لا يحق له مطالبته بالدين لأنه أعسر، يبقى معاه شيكات وصلات الأمانة معاه ويستنى لغاية ما يبقى غني يطلبه به. طيب ازاي نعرف ان هو معسر؟ بالتحقيق في حاله، باعترافه والتحقيق في حاله، والبينة على المدعي. لو احد من الغرماء ادعى عليه الغنى يأتي ببينة، واحد يقول والله الراجل ده ليه حساب في بنك وفلوسه كلها محولة للبنك باسم مراته أو باسم أحد تاني، يأتي ببينة بذلك ونحقق، يعني يأتي بالتحقيق. طب فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه، ولما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، وروى الدارقطني نحوه وفيه أربعة أبعرة. حديث حسن. الحديث معناه باعه بخمسة أبعرة، يعني أجره بخمسة أبعرة، لأن البيع الإجارة بيع. وبيقول هنا الحر لا يباع، فيعلم فعلم منه أنه باع منافعه، ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. ده المذهب، وده من مفردات المذهب، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء أنه هو يجبر على إجارة نفسه، هو مدام لي صنعة هيشتغل ويسدد الناس خلاص، أو يشتغل عند الناس. يدي راجل عنده محل وواحد ليه دين عليه دين ليه، فصاحب المحل طلبه بالدين، كان الراجل ده معسر، نقول له خلاص انت معسر هتشتغل عندي بالدين، مرتبك كذا هديك منه نصه تعيش عليه والنص التاني يسدد به ديني، هل يجبره الحاكم على ذلك؟ نعم يجبره على ذلك لسداد دينه. طيب الحالة الثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه. أصيب في ثمار ابتاعها يعني إيه؟ أصيب يعني هلكت الثمار فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبروش على التجارة. ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال رأى منه أنه لا يستطيع من خلال التجارة أن يعوض الناس، هو رجل جاب ثمار وأصابه في الثمار شيء، الثمار باظت ما عرفش يسدد ديونه والتجارة فشل في التجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعمل له إيه؟ هيقول له تاجر تاني، ومن يثق فيه؟ ومن يثق فيه؟ ما فيش يثق فيه. فالحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم، حجر عليه، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، اللي ليه فلوس يروح ياخدها وليس لكم إلا ذلك، ياخد بقى ما تبقى من المال. الراجح إنه لو كان لي صنعة يؤدي ماله بصنعته، إن لم يكن له صنعة يأخذ ما تبقى من المال وليس لهم إلا ذلك. فصل. وإن كان موسرا، يبقى إن كان معسر حالته ذكرها، ليه حالتين لو كان معسر؟ كان معسر في حال له صنعة وليس له صنعة، ليس له صنعة يحرم المطالبة به، راجل موظف وملوش غير معاشه اللي بيأكله، لا يجبر على شيء، ينتظر حتى يملك مال، إن لم يملك مال خلاص ضاعت فلوسه. إن له صنعة معسر وله صنعة يجبر على أداء بصنعته ما تبقى من صنعته، يعني هو يشتغل وبقيت الفلوس اللي هتعيشه اللي زيادة عليها يسدد بها أمواله. طيب إن كان موسر فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، موسر يعني غني، فإن أبى فله حبسه. يعني إيه إن أبى؟ قلنا له سدد ديون الناس، قال لك لا مش مسدد، فله حبسه، يعني له للغريم مطالبته بالحبس. قال المرداوي وعليه العمل، أن يحبس وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبا إلا به وبما هو أشد منه، وأولى من الحبس. وأول من حبس على الدين شريح القاضي، ومضت السنة على عهد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ألا يحبس في الديون، ولكن يتلازم الخصمان. في عهد النبي والخلفاء الأربعة يتلازم الخصمان. يتلازم يعني ايه؟ يسموه غريم. روح اقعد، اقعد له في البيت، الزق له، الزمه، اتحكم في حياته. انت رايح فين؟ رايح مسافر؟ لا، فلوس السفر دي يقرفه. وبعد كده بدأ الموضوع هيبقى، طب انا عندي فلوس وعندي مال، انا هسيب شغلي واقعد اراقبه؟ فبعد كده قالوا يحبس في الدين. ان كان مطل مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. فقالوا العقوبة بالحبس، نحبسه. وكانوا حبسوا. فالحبس، حبس الغني في المطل شرعي. لي الواجد، لي الواجد، اللي هي المماطلة، ظلم، يحل عقوبته وعرضه ولو مطل غريمه حتى ألجأه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه الشكاية يتحمله الرجل. يعني واحد عليه 1000 جنيه الواحد، كل ما طلبه يقول لي ايه؟ بكرة بعده، يماطل. فذهبت اشتكيه، فالمحامي قال لي لا لا، دي قضية كبيرة جدا، دي قضية كبيرة وحتحتاج محامي نقض في الدستورية، ومحتاجين 10,000 جنيه عشان ننقذ المال ده. المهم غرم في مطالبة هذا المال مبالغ، المبالغ دي تتشال على الألف جنيه وما يبقاش ربا. الأتعاب، أتعاب المحاماة تحمل على صاحب الدين، دي مش ربا، لأن أنا غرمتها، أنا ما خدتش فلوس زيادة. وهو ألجأني إلى الشكاية، ألجأني يعني أنا كلمته كذا مرة ومرضاش. فإن لم يقضه باع الحاكم ماله. هنا بقى تدخل الحاكم، أنا طلبت الحاكم، الرجل حبسه ما فيش فايدة. فيبدأ بقى، يبدأ الحاكم في إجراءات الحجر، في بيع ماله ويقضي دينه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال: ألا إن أسيفع جهينة، واحد يعني، رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فدان معرضة. يعني هو بيقول أنا حاج ومحتاج مال، وأخذ المال وتداين، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإن بائع ماله وقاسموه بين غرمائه. رواه مالك في الموطأ بنحوه. فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره. غيب ماله يعني التحايل عشان يقول أنا ماليش مال. طب فين فلوسك؟ يقول روحوا دوروا. راحوا دوروا لقوا ما فيش حاجة باسمه خالص، باسم عياله، باسم مراته، باسم أبوه. يعني المهم إيه؟ تحايل لتغييب المال. يحق للحاكم حبسه وتعزيره. التعزير بقى ده بقى بالضرب وحتى يظهره. يجوز، ويجوز تكرار التعزير لأنه لترك واجب، يعني يعزره مرة واثنين وثلاثة، غير فعل المحرم. فعل المحرم التعزير بيبقى في مرة، يعزره مرة، فإن كرر المحرم عزره مرة. إنما ده ترك واجب، لابد أن يأتي للناس بواجبهم حتى يرفع عنه التعزير. ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه، مدام يقدر يوفي ما نحجرش عليه. وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم. الحجر في ضرر عليهم، إنه مش هياخدوا منهم كله، فلابد أن يطالبوه. يبقى الحالة، حالة المطالبة، إن كان يستطيع أن يوفي ماله لا يحجر عليه. إن كان تعذر الوفاء بالمال يحجر عليه. فإن ادعى الإعصار، هنا بقى دخل في مسائل الإعصار. احنا قلنا باعترافه، هو ادعى الإعصار من لم يعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه. هو قال يا اخوانا انا ما عنديش انا معسر، معسر يعني ما حلتش اللضة، لان الاصل عدمه القول قوله، خلاص هنصدقه مع يمينه. وان عرف له مال او كان الحق لزمه في مقابلة مال، يعني هو خد من الناس فلوس كثمن مبيع او قرض، لم يقبل قوله الا ببينه. هو بيقول انا ما عنديش مال، طب الفلوس اللي انت خدتها من الناس دي راحت فين؟ خسرتها كلها، تجيب لنا بينه بالخساره. لان الاصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينه. فان قال غريمي يعلم اعساري، فعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك. هو بيقول يا اخوانا انا معسر، كل الناس اللي ادتني فلوس عارف ان انا معسر، ما حلتيش حاجه خالص. نسأل الغرماء يقولوا اه فعلا الراجل ده ما حلتوش حاجه خالص. ففي الحاله ديت لا ياتي ببينه، خلاص هو اعترف، يعني ما فيش انكار. وان قام البينه، ان اقام البينه على تلف المال فعليه اليمين معها انه معسر، لانه صار بهذه البينه كمن لم يعرف له مال. وان شهدت باعساره فادعى غريمها انه له مالا باطنا لم يلزمه يمين، لانه اقام البينه على ما ادعى، وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، لأنه أمر يعرف بالمشاهدة. معنى الكلام ده أن هو ادعى الإعصار والناس صدقته، فجي واحد من الغريمين يقول لأ، هو ليه فلوس باطنة؟ ليه مال في الباطن؟ الباطن ده فين؟ ليه حساب في بنك في أوروبا؟ والله إحنا جبنا البينة على إعصاره، هات أنت البينة على إيه؟ تملكه المال. فاتصل بالبنك وقال له احنا عايزين ايه رقم الحساب الفلاني، يبقى فيه بتاع مين باسم مين وفي كام، وهل عليه ديون لك ولا لا، لان ممكن يوم جاء سحب من البنك قرض وحطه وديعة، يبقى هو كده مالوش حاجة. ويحصل دي بينة، لو استقامت تبقى بينة ان له مال. ولا تسمع على الاعصار الا من اهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة. نجيب بقى اتنين شهود من أهل الخبرة بحاله. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له، هو معاه فلوس ونقول له ده بتاع مين؟ ده بتاع فلان. فإن كذبه بيع في الدين، وإن صدقه سلم إليه. فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف، لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه. هو خلاص أقر إن ده بتاعه، الفلوس اللي معاه دي بتاعت فلان. وإن طلب يمين المقر له أحلفناه، لأنه لو رجع قبل رجوعه. مقر له فلوس فلان، طب احلف إنها فلوسك، يحلف. طيب فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه، يبقى دي الحالة الثالثة. الحالة الأولانية الإعصار وذكرها، الحالة الثانية الغنى وذكرها، الحالة الثالثة الإيه؟ الإفلاس. نعم. قبل رجوعه هو لو رجع في كلامه هنقوله خلاص ماشي. فإن كان ماله لا يفي بدينه، دي حالة الإفلاس. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، هنا اشترط ان الغرماء هم اللي يسألوا الحجر. فرضنا ان الغريم قال لا سبوه، هو هيعمل ويرجع لي فلوسي. طيب بعضهم اختلف، بعضهم قال نحجر عليه والتاني قال لا ما نحجرش عليه، ناخد بكلام الايه اللي قال حجر حقه. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، يعني لازم الحاكم أن يجيب الحجر. لما رأى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، ده ضعيف، رواه سعيد بن منصور بنحو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك. وفي قول آخر عن الإمام أحمد أنه لو ضاق المال عن الديون صار محجورا عليه بغير حكم حاكم. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، بيقول الحجر مش هيحتاج لحكم حاكم، هو احنا لقينا فلوسه مش هتأدي دينه هيحجر عليه بدون حكم حاكم. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، ويستحب الإشهاد على الحجر. ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. نقول الناس إخواننا ده محجور عليه عشان ليتعامل معاه يعرف إن هو ممكن يضيع ماله. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام: أحدها منع تصرفه في ماله فلا يصح بيعه له ولا هبته ولا وقفه ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. دي أول فايدة للحجر. وبيقول الفايدة الحجر لها أربع فوائد. الحالة الأولانية، الفايدة الأولانية هو يمنع من التصرف في ماله. الحجر التحجير يعني التجميد كده، احنا جابين ده ماله يجي يبيع حاجة مش عارف يبيع. طيب في العتق روايتان، عتق يعني لو عتق عبيده إحداهما لا يصح، وده المذهب. ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا. مريضا يعني إيه؟ يعني واحد في مرض الموت وقال عبيدي كلهم أحرار، يؤخذ بكلامه؟ لا، إنما هنعمل فيها إيه؟ ناخد بس التلت لأنها أصبحت وصية. الهبة في مرض الموت تعامل معاملة الوصية. هو راجل عارف إنه هيموت، فجيه مسك قلم ورقة وكاتب أملاكه، يوزعها على فلان ويوزعها على فلان ويوزعها على فلان، كل دي وصية تعامل معاملة الوصية في الأحكام. والثانية اللي هي الرواية الثانية يصح، ده اختيار أبو بكر والقاضي، والراجح الأول إنه لا يصح، لأن العبيد أموال وتحريرهم معناه تضييع أموال الغرماء. والثانية صح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. عتق الراهن لم يتعلق بالدين مباشرة، إنما تعلق بالرهن الذي يؤول إلى سداد الدين، ففي فرق. هو هنا بيشبهها بإيه؟ بعتق الراهن. واحد عليه فلوس لواحد، فالتاني مش واثق فيه، قال له هات لي رهن، قال له العبد ده رهن، وشوية جاء عتق العبد. يصح العتق؟ يصح. ليه؟ لأنه في الحالة دي اعتبرها من غير رهن خالص، هيصح؟ لأن الدين لم يتعلق على الرهن، إنما الرهن تعلق به الدين، بحيث أن الدين إن لم يسدد في موعده بيع الرهن. إنما ده غريم، ده عليه دين، وهو العبد هو عين الدين، ماشي؟ هو عين الدين ده، احنا هنسدد الفلوس من العبد، هنبيع العبيد دولت وناخد فلوس ونسدد الدين. يبقى في فرق بين الحق ثابت ويقول الى الثبوت. ثابت يعني خلاص ده بقى هم دولت اللي هيتباعوا، انما يقول يعني العبد لسه هيبقى دين. فالراجح هو الاول. وان اقر بدين او عين في يده كالقصار، القصار اللي هو الذي يدق الثياب ويبيضها، ده اسمه قصار. يعني انا عندي ثوب ملون عايز اصبغه، بوديه للقصار بياخده حط عليه شويه مساحيق ويدقه يطلع ابيض، وبعدين اصبغه تاني بقى بلون تاني. دي كانت وظيفه اسمها القصار. فهو القصار عنده ثوب واقر بالدين وعين في يده، والحائك الخياط يقر بثوب لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره. هنا الحائك الخياط عنده ثوب بتاع محجور عليه، ثوب هو الحائك محجور عليه وعنده ثوب. الثوب ده بتاع مين يا ابني؟ هو ممكن يكون بتاعه، هنبيع هدومه. أقر، ماشي، في عين في يده، والحائك يقر بثوب لم يقبل إقراره لذلك، هو بيقول ده لفلان لا يقبل، ويلزم في حقه، هنقول ده بتاعك، يتبع به بعد فك الحجر عنه، يعني بعد الفجر عنه هنشوف بتاع مين وندهوله، ولا نقبل إقراره إلا إذا فك الحجر عنه، لأنه ممكن يكون بتاعه، ممكن يكون بيكذب. وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. يعني راح استلف من الناس أو اشترى حاجات بالتقسيط أو غير ذلك من الديون اللي عليه هتصح، لأن أصبحت ديون عليه يعني، بس لا يحق لأصحابها مطالبة بالمال إلا بعد الفك، فك الحجر. ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط، ويتبعونه بعد فك الحجر عنه، يعني بعد ما يفك الحجر عنه يروحوا ياخدوا بقى فلوسهم منه، كالمقر له وهو للبائع، وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهم إن وجدوها؟ على وجهين، أحدها لهما ذلك، وده الراجح. يعني إيه لهما ذلك؟ هو الراجل اتحجر عليه خلاص، فجي راح اشترى عربية بالتقسيط، بغض النظر بقى عن صاحب العربية عارفها ولا مش عارفها، عارف ان هو محجور عليه ولا لا. بعد ما اشترى العربية بالتقسيط، جه صاحب العربية قال والله انا عايز العربية بتاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن وجد عين ماله فليأخذها، يروح يلاقي العربية ياخدها. فهنا بيقول له ذلك، يرجع في كلامه وياخد الايه عين ماله، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه، وقت الفسخ اللي هو الإعصار هو معسر، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها. والثاني تزوجت المرأة معسرا بنفقتها، يعني هي امرأة تزوجت واحد معسر بأنه هو ايه بالنفقة، هذا لها حق في الفسخ. ليه؟ لأن النفقة حقها، قالت له حسقت عنك النفقة، فطلبت بالنفقة، قالت لا أنا رجعت في كلام أنا عايز النفقة، حقها ولا لا؟ لو ما أنفقش ممكن تفسخ العقد، لا لا ممكن ترجع فيه، لأن مقتضى ده مقتضى العقد، النفقة والسكنة من مقتضى العقد. يعني الست لو قالت أنا مش عايزة نفقة، اتجوزني في بيتي وانا اللي حصرف على نفسي وانا عندي بيت، وبعد ما اتجوزها قالت له بقى معلش انا عايزه بيت وتنفق عليا زي بقيه الستات، وجب عليه انه يفعل ذلك، وجب عليه، مش هو ما اتجوز مش باسمه راجل ولا ما اتغير اسمه، لسه اسمه راجل. والثاني لا فسخ لهما، لقول الثاني بقى ان هو ما لهمش الكلام ده خلاص، العربية اللي هو ادها لها في التقسيط ده يستنى لغاية ما يخلص فلوس الناس ويرجع تاني يسدد فلوس هذا الرجل، لأنه ما دخل على بصيرة بخراب الذمة، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا، يعرف أو لا يعرف، ما هو قال هنا يستوي الأمرين، لأنه لو كان عارف خلاص هو عارف الحجر، لو كان مش عارف فرط في المعرفة، لان احنا بنعلن الحجر نقول يا فلان فلان ده هو طبعا في الجريده يعني، ليه حق في الرجوع. وان جنى المفلس جنايه توجب مالا لزمه، وشارك صاحبه الغرماء، الراجل اللي هو المفلس ده اللي محجور عليه خبط واحد بالعربيه كسر له، بلاش موته، كسر له رجله خلاص، رجل من رجلين اتقطعت، ليه كام؟ نص الدين ماشي. فهو جنى جناية توجب مالا لازمة، هنقول نص الدين بكام ويلزمه، ويشارك صاحبه الغرماء، يروح يقول لهم يا اخواننا انا ليا فلوس زيكم، ويشاركهم الغرماء، لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال، كجناية عبده، لو العبد برضو عمل جناية هو بيدفع فلوسها، وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. لو في برضو قبل الواحد جه بقى عليه فلوس قديمة وجه قال لنا والله أنا ليه فلوس أنا كمان، يخش من الغرماء. خلاص، دي أول فايدة من فوائد الحجر، إن هو يوقف ماله كله عن التصرف ويقسم على الغرماء. رضى بالفئة، قال له احنا الراجل ده محجور عليه وما ينفعش تاخد فلوسك، فلوسك هتضيع. قال ماشي، ملوش حق في الرجوع، انما الاولانيه دي عين ماله، اخذ عين ماله. في فرق بين عين المال والدين. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد عين ماله فليأخذها؟ لا، اللي ليه عين مال دي حاجة، اللي ليه دين فلوس بقى لا، ده خلاص ملوش ان هو ياخدها، هيبقى قصة الغرماء. رضا، ايوه، فقد شارك الغرماء، انما هو بقى بختار منه ما يخصش بيه الا ما يكون عين عربية. خلاص انت بعربيتك قلت وامشي، لان في حديث تاني هتيجي دلوقتي. الحكم الثاني ان يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره اللي هو الأعيان. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح، يبقى فلوسه كلهم شركاء، فلوسه كل فلوسهم شركاء فيه لأنهم شركاء، فلم يجوز اختصاصه دونهم. يجي عند واحد ويقول له بص أنا حسددت فلوسك كلها، والتاني يقول له أنتوا كلكم في الباقي، ما ينفعش كده. جميع الغرماء أسوة، سموها أسوة الغرماء، هنقعد الغرماء وكل واحد ليه فلوس هنعمل له نسبة أسهم وننقص من فلوسه بقدر الأسهم بتاعته. ولو جني عليه جناية أو جبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به. هو بقى الراجل ده كان مفلس، أبوه مات فورث مالا، هنقول له المال ده هنضيفه على مالك ونقسم الباقي. خلاص تعلقت لأنه أصبح مال دخل. أو جني عليه جناية أو جبت مالا، جي واحد ضربه في أعلى عينه قال له أنا عايز نص الدية، نص الدية دي مين اللي هياخدها؟ الغرماء، هيخشوا برضو في الإيه؟ في الغرماء. وإن أوجبت قصاصا لم يملكوه إجباره على العفو إلى مال. خلاص أوجبت قصاصا يعني عمد، واحد قتل ابنه عمد، فهو مخير بين ثلاث أشياء، يا إما القصاص، يا إما العفو إلى مال، يا إما العفو مجانا. الغرماء ليس لهم إجباره على إنه هو يتنازل عن القصاص ويعفو لمال عشان فلوسهم، لأن القصاص من حقه. فهو هنا بيقول لم يجبروه، لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال، لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء. القصاص ده واجب لحكمة الإحياء. الإحياء ليه؟ لأن القصاص فيه ردع لناس كتير، فلو كان هو هيتنازل عن الردع ده هيبقى فيه إفساد للناس دول، فبيقول الحق دي فيه حكمة. ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه، ولا المرأة على التزوج. يعني ايه؟ هنقول له الغرماء يقولوا انت معروض عليك هبة غصب عنك تاخدها علشان تديها لنا، او صدقة هنلم لك صدقات ونديها لك عشان قطر تسدد الناس دي. لا يجبر على ذلك لان ده فيه اهانة ليه أو منه. ولا قرض، قالوا له طب خد قرض هندهولك سلف قرض حسن تسدد الناس وتبقى تسددنا، لا يجبر على ذلك، ممكن هو باختياره إنما لا يجبر على ذلك. ولا المرأة على التزوج، امرأة عليها ديون وفقيرة ومش عارفة تسدد، نقول لها اتجوزي خد المهر بتاعك وسدديه، لا تجبر على ذلك لأن فيه ضرر بلحوق المنة. المنة الشرع بيضرب مثال على ان المنة من الاضرار النفسية المعتبرة شرعا، التي لا يجبر صاحبها عليها. حتى الماء مش بيقولوا في باب التيمم إن لم يجد الماء وعرض عليه هذا الماء هبة لا يلزمه قبوله. واحد معاه ازازة ماء قال له خده توضى بيها، شرعا لا يلزم قبوله، عايز ياخدها ياخدها، انما لا يلزم قبوله. ممكن يكون راجل له حشمة واللي اداله مال ده هيسبب له احراج، يطلب منه بعد محافظ مثلا ودمان عزازة ماء خد التيمم بقى جميل بقى، وهيفضل بقى ايه شايل الجميل، لان الشرع له وفاء، يعني الشرع هو ما يأمره بالوفاء. فيكون في منا يعني ايه، يعني بقى ايه كسر عين. فالشرع مش أجبر، ما اجبروش على كده، قال له لا انت حر، مش عايز تاخدها مش هنجبرك تيمم. ليه؟ علشان ما حدش يكسر عينك بعد كده. فلحوق المنة سبب شرعي في رفض هذه الاشياء، قرض او الزواج او الحاجه دي، او التزوج من غير رغبه، هي مش عايزه تتجوز هنجوزها غصب عنها. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امضاء. شرط الخيار يعني هو باع الارض بتاعته عشان ياخد فلوس، فلما خد الفلوس قال الراجل قال له اديني اسبوع افكر، لا يجبر على الرضا لان في حظ من الرد والامضاء، هو لو مش عايز الشيء مش هيبيعه، لان الفلس يمنعه احداث العقود لا امضائها، وليس للغرماء الاختيار لان الخيار لم يشرط لهم، هو شرط بتاعه هو حر. وان وهب هبه بشرط الثواب لزمه قبوله لانه عوض عن مال. الهبة نوعين، هبة تبرعية وهبة تعويضية. الهبة التبرعية أنا بديله من غير مقابل، الهبة التعويضية اللي بيسموها الفقهاء هبة بشرط الثواب، يعني أنا بديله عشان يديني خلاص. دي موجودة في حاجات كتير، هبة اسمها هبة بشرط الثواب، لازم قبوله لأنه عوض عن مال، فلازمه قبوله كثمن المبيع. لا هي اسمها هبة مقابل الإثابة، زي النقطة كده، لما واحد يتجوز بديله أنا إيه هبة بشرط الإثابة، يعني لما أنا هتجوز تديني برضو هبة. لا مش شرط المثلية، ما أنا ممكن النهاردة أنت تتجوز بعد 10 سنين أنا أتجوز، العشرين جنيه اللي أنا اديتها لك نقطة ما تعملش حاجة بعد 10 سنين، بعد 10 سنين حينقطوا بالدولار. فمش شرط المثلية. في بقى نقطة مهمة جدا، لما دام ذكر الهبة مقابل الإثابة لازم أقولها، هزعل لو أنا ما قلتهاش. الدولة بتعمل كده مع الموظفين، بتعمل إيه؟ هبة مقابل الإثابة في صورة اسمها هيئة المعاشات والتأمينات، هيئة الهبة مقابل الإثابة. الدولة بتقول للموظف اديني هبة اسمها 10% من قيمة الراتب بتاعك الأساسي، وانت لما تكبر في السن وتعجز عن العمل حدها لك أنا، دي بيسموها هبة مقابل الإثابة. ولذلك العلماء المعاصرين يفرقوا بين التأمينات الاجتماعية والتأمينات الأهلية. التأمينات الأهلية مش هبة مقابل إثابة، ده عقد تجاري، يعني أنا مش بدل شركة التأمين عشان شركة التأمين تديني، لا ده شرط، لو مضى 20 سنة وأنا ما متش هيضيع عليا فلوس، ده أمار. إنما المعاشات لازم كده كده أخدها. وفي المعاشات اللي هي معاشات الدولة، لو أنا مت قبل ما أخدها في حد هياخدها ورايا، زوجتي أو ابني أو بنتي على حسب القانون. ما بتتورث هيئة المعاشات الاجتماعية، ما فيهاش اختيار وإجباري. هيئة المعاشات كل موظفين الدولة عندهم معاشات خارج اختياري، ممكن يأمن على نفسه ماشي وياخد معاشات، دي مش مشكلة، دي هبة مقابل الإثابة، مش مقصود بها التجارة، ما هيش تجارية، المقصود بها الإثابة، أنا بديله دلوقتي علشان قطر لما أعجز عن العمل يديني، فدي جائزة مش ربا، حتى لو أن الفلوس دي حطوها في بنوك لأن هي أصلها هبة، أنا مليش دعوة أنت جيبها منين، أنا أديتك فلوس أنت بقى استثمرتها بطريقتك، المهم تديني أنا إيه الإثابة زي النقطة كده. مش عقد بيع، لا هو باع له حاجه، ما باعلوش حاجه، مش قرض، لان القرض معلوم الثمن ده، انا لو مت بكره هستحق المعاش كله، القرض ده معلوم الثمن، هقرضك 100,000 وانت تديني 200,000، لا مش قرض، هي عقد اسمه هبه مقابل الاثابه، زي النقطه كده، انا اديتك 100 جنيه وانا مش عارف انت هتجيب لي كام، حد عارف معاشه كام؟ محدش عارف معاشه كام، انت هتديني كام، انا اديتك 100 جنيه لما انا نقطتك، جيت انت بعد شويه بعد ما انا اتجوزت جيت نقطتني، فدي هبه وسطها ثقه. طب فرضنا ان انا ما نقطك، يعني هو خلاص ما نقطهاش، مش دين عليه، مش هطلبها منه الا في بعض القرى والارياف، قرى والارياف يعملوها دين، اديتك 1000 تديني 1000، ده ده ده ده قرض، ده هم بيعتبروها قرض وبيحطوها في كراسه وبيطلبوها، محدش جابها يطلبوها منه، دي قروض دي اعانه، غير النقطه في المدن، النقطه في المدن هبه، الراجل متجوز وحالته كرب نروح نعينه نفرحه شويه، فاللي يطلع بقى بالجود، يعني واحد يديله 100 واحد على قدر المستطاع، ولو ما ردهاش ما بيزعلش، بس بيقول له خلاص ده يعني انا ايه مناسبات وما عدتش هنقطها وما بيطلبهاش، فدي بيسموها هبه مقابل الاثاب. فهنا بيقول هنا بقى نفس الكلام، لو واحد نقطه في هبة مقابل بصرت لازمه القبول، خلاص دي هبة مقابل الإثابة لازمه القبول، نقول له خلاص خد نقطتك ووزعها على الناس، لأنه عوض عن مال، هو النقطة ديت هو إيه، هو نقط فيه قبل كده، يعني ده بيرجع له من مال هو دفعه، فلازمه قبوله كثمن المبيع، ولا يملك إسقاط ثمن مبيع، اسقاط ثمن المبيع يعني كان باع عربيه بالتقسيط وجيه بقى هو اعسر او اف او حصل له فلس، هل ينفع يقول للراجل انا سامحتك في بقيه الفلوس؟ لا، لانها مش فلوسك، ده انت هتوزعها على الناس، ولا اجره ولا اخذه رديئا، ياخد الحاجه رديئه، ولا قبض المسلم فيه دون صفته، هو كان الراجل كان عامل عقد سلم فجيه اقل من الصفه، يقولوا لا انت ممكن تاخده الا باذن الغرماء لما ذكرنا، لانه كل شيء يتضرر به الغرماء لا يحق له ان يفعلها الا باذنهم، وان ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال. هنا بقى مساله مهمه، الراجل ده لما خد فلوس الناس تاجر بيها، بقى ليه فلوس عند ناس، ماشي، هو ادعى مال، قال والله يا اخوانا انا ليا فلوس عند فلان ده وليه شاهد حلف وثبت، ماشي المال، وتعلقت حقوقهم به، نقول لهم بقى ايه، انتوا ليكوا فلوس عند واحد تالت، مفهومه دي، يعني هو بقى ليه فلوس وعليه فلوس، هو الفلوس اللي ليه اصبحت دين عليه لهؤلاء الغرماء، وإنك لا لم يكن للغرماء أن يحلفوا، حلفوا قال والله أنا نكل مش هحلف إن أنا ليا فلوس عند فلان، يعني واحد قال الرجل ده هو ليه فلوس عند فلان، الغرماء قالوا له أنكر، طب احلف، نكل يعني مرضاش يحلف، ليس لم يكن للغرماء أن يحلفوا، خلاص كده، لأن دعواهم لهذه المال غير مسموعة فلا تثبت بأيمانهم، هي أصلا الدعوة مش مسموعة لأن الرجل نكل كالأجانب، ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على إثبات مال لغيرهم، وكذلك الحكم في غرماء الميت، إن لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكر، إنما يأتوا ببينة. الحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه، هنا بقى المرحلة الثالثة، احنا قلنا الأولانية عدم التصرف في ماله، التانية إسوة الغرماء، ان الغرماء كلهم هياخدوا فلوسهم متساوية، متساوية على قدر رؤوس أمواله. الحالة التالتة بقى ان الحاكم بيبيع ماله، يقول له هات لنا بقى كل اللي عندك واحنا هنبيعه. ويستحب ان يحضره عند البيع لانه اعرف بثمن ماله وجيده ورضيئه، فيتكلم عليه وهو اطيب لقلبه ويحضر الغرماء عشان السعر، لانه ابعد من التهمه. لا ده انتوا بعتوها ب 100,000 وبتضحكوا علينا بتقولوها ب 50,000، كله يحضر. وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه. شوف هنا بقى ممكن واحد من الغرماء يشتري وممكن يزود الثمن، يقول لك ثمن بدل 100 هشتري ب 110 يعينه يعني. او وجد عين مالي فاخذها، واحد من الغرماء وجد له عين المال ياخذها، فان لم يفعل جاز لان ذلك مكون له. من اللي يفعل؟ الحاكم. ويقيم مناديا ينادي على المتاع، فان عين الغرماء والمفلس مناديا ثقه امضاه الحاكم. المنادي بقى اللي هو بيعرض السلع، منادي ثقه بيعرض السلع، وان لم يكن ثقه رده لان للحاكم نظر، فانه ربما ظهر غريم اخر. وان اختلفوا في المنادي فقد قدم الحاكم اوثقهما واعرفهما، لان المناداه ديت صنعه يعني، ممكن يحليها في عين الناس وممكن يكرهها الناس فيه، ماشي. فهو المنادي ممكن يكون عارف السلعة وعارف ثمنها وعارف صفاتها، فيبدأ يعرضها للناس عشان يشتروها بالصفات الحسنة اللي فيها. وإن اختلفوا في المنادي، قدم الحاكم أوثقهما وأعرفهما، فإن تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر، يستأجر آخر يعني، لأن فيه بذل الأجرة من غير حاجة، وإن عدم بذلت الأجرة من مال المفلس. مش لاقين حد إلا بأجرة، هتبقى من مال المفلس، لأن البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها. يعني هنديله أجرته، مش هيبقى أسوة الغرماء بقى ياخد أجرته، لأن له لو لم يعطى لم ينادي، وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله. ويباع كل شيء في سوقه، لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع وأرغب، وطلابه فيه أكثر، لأن داءك أوفر للثمن. فإن باعه في غيره بثمن مثله جاز، لأنه ربما أداه اجتهاده لذلك لمصلحة فيه. سوق العربيات يروح يبيعها في العربيات، عقارات عند السمسرة، وهكذا كل حاجة في سوقها. ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد، لأن في تأخير هلاكه، ثم بالحيوان لأنه يحتاج إلى العلف ويخشى عليه التلف، ثم بالأثاث لأنه يخشى تلفه وتناله اليد، ثم بالعقار لأنه أبعد تلفا وتأخيره أكثر لطالبيه فيزداد ثمنه. العقار آخر حاجة ليه؟ كل ما يتأخر يزيد طلب، يزيد الطلب عليه، الناس اللي كانت عارفة في الأول زادت. ومن وجد من الغرماء عين مالي فهو أحق بها، ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق به، لأنه استحق عليه قبل إفلاسه، فأشبه ما لو اشترى منه عبدا. وإن اكترى يعني أجر منه ظهرا في الذمة فهو أسوة الغرماء، لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرماء. وإن كان في المتاع رهن أو جان، عبد جان يعني، قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه. يعني هو دلوقتي بيقول مين المقدمين على الغرماء اللي هندي لهم فلوسهم، الناس اللي لهم أجرة، وبرضو الرهن، وبرضو المجني عليه، لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء. في فرق بين الرضا بالذمة والرضا بالرهن. الرضا بالذمة يعني اداله الفلوس وثق فيه وهو ضيع الفلوس، ده يبقى أسوة الغرماء. والتاني بقى اداله الفلوس وما وثقش فيه، قال له لا دين رهن، فاللي ما وثقش فيه ده مقدم، اما اللي واخد الرهن ليه؟ الفرق بينه وبين الغرماء. بخلاف سائر الغرماء، وحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن فعلى غيرها أولى، لأن حق المجني عليه أول حق. وإن فضل منه فضل رده على التركة، وإن لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه، لأنه لا حق له في غير الجاني، ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه. يعني لو ما لقوش حاجة بقى خالص هيبقوا أسوة الغرماء، لأن حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين. الرهن اتباع ما وفاش دين المرتهن، نقول له بقيت فلوسك تبقى أسوة الغرماء، والمجني عليه راحت عليه خلاص، يبقى أسوة الغرماء. المجني عليه مقدم. لو ما لقيناه، لو ما لقيناهوش فلوس هيبقى برضو ايه أسوة الغرماء، لو ما لوش حاجة خالص مقدم على المرتهن. وإن بيع له متاع فهلك ثمنه، واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه. وهل يقدم على الغرماء؟ هنا بقى بعنا بقى ليه متاع والثمن ضاع، واستحق المبيع يعني طلع المبيع ايه مغصوب، رجع المشتري بثمنه. يقول لك انا عايز فلوسي، استحق المتاع يعني المبيع، يعني طلع هو راجل نصاب وحرامي، جينا نبيع فلوسه املاكه، طلعت املاكه مش بتاعته، بعد ما المشتري دفع الفلوس وخد الحاجه طلعت مش بتاعته، رجعنا الحاجه لصاحبها. طب فلوسه هنا بيقول بقى هل يقدم على الغرماء؟ فيه وجهان، احدهما يقدم لان في تقديمه مصلحه، فانه لو لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفا من الاستحقاق فيقل ثمنه فقدم به كاجره المنادي. هنا بقى نقول لا، المشتري ده مش هيخش أسوة الغرماء، لان لو دخل أسوة الغرماء محدش مش هنعرف نبيع فلوسه، لان لا الناس هتخاف. انما نقول له انت تشتري وفلوسك مضمونه. فهنا ده وجه عند الشافعية وده الراجح. الثاني لا يقدم لانه حق لازمه بغير رضا صاحبه، اشبه ارش الجناية، دي اللي قدمها في المغني. انما الراجح ان هو يقدم على الغرماء، ان هو ماله بالغرماء لا يقدم لانه حق لازمه بغير رضا لصاحبه، بغير رضا صاحبه لا، ولازمه غصب عنه، هو نفسه مش راضي كالجناية. هو المشتري رضى بذلك؟ لا، أشبه أرش الجناية. أرش الجناية يعني هو الرجل ده أتلف إزاز بكام؟ الإزاز ده عام ب200 جنيه. طب أنا محجور علي هعمل لك إيه؟ يخش أسوة الغرماء، قول له خلاص ب200 جنيه ديت هندخلها في أسوة الغرماء وأنت تطلب الغرامة. لا مش عارف المشتري؟ لا لا لا لا مش عارف. الصاحب اللي محجور عليه هو نصاب اصلا، بيديله حاجه هي مش متاحه. لا وممكن يكون مش نصاب، ممكن يكون مضحوك عليه، هو اشترى حاجه واتحجر عليه وبيعها، وهو بيبيعها يقول لك اللي انت اشتريتها دي مغصوبه، مش شرط ان هو يبقى عارف او مش عارف. ثم يقسم ما اجتمع من ماله بين الغرماء على قدر ديونهم. هنا بقى طريقه القسمه، يجي الحاكم يقول هات لي املاكك كلها، يقول له عنده ارض وشقه وعربيه. طب الارض والشقه والعربيه بكام؟ هنعرضهم للبيع، اتباعوا بقى معانا فلوس، نجيب الغرماء واحد واحد، انت ليك كام؟ ليك 1000، وانت ليك كام؟ 2000، وانت ليك كام؟ 10، كده كام؟ 1000 و2000 3000 و10 13000، وواحد كمان ليه 2000، ادي كده 15000. طب الفلوس اللي احنا بعناها كام؟ 7.5، اللي احنا بعناها كلها 7.5، يبقى كل واحد ليه كام؟ نص دينه. ابو 1000 هياخد 500، ابو 10 هياخد 5، خلاص هي دي طريقة تقسيمها. والنص التاني في خلاف بين العلماء، يبقى معلق في ذمة المحجور عليه، بحيث ان هو لو امتلك مال يسدد، والقول الثاني ان هو خلاص ليس لكم الا ذلك، يسوق خلاص يبقى هما كده ما لهمش حاجه تانية. ثم يقسم ما اجتمع من مال بين الغرماء على قدر ديونهم، فان ظهر غريم بعد القسمه نقدت وشاركهم. فرضنا بعد ما قسمنا على الخمسه دول جه واحد سادس قال لا ده انا كنت مسافر وما اعرفش، هنعمل ايه؟ هنقسم تاني من جديد، لانه غريم لو كان حاضر لشاركهم، فاذا ظهر بعد ذلك قسمهم، كما لو ظهر للميت غريم بعد قسم ماله. وان اكرى داره عاما وقبض اجرتها فقسمت، ثم انهدمت الدار رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموا. هو عليه دار أجرها سنة خد فلوسها، بقى المستأجر هنا إيه؟ ليه فلوس عند المفلس. انهدمت الدار يعني انفسخت الإجارة، له حق في أن يرجع بماله، رجع في ماله لقوه إيه؟ اتقسم، هنقسم من جديد خلاص. يبقى احنا بننقض القسمة في حالات، الحالة الأولانية إذا ظهر غريم وله بينة، الحالة الثانية إذا ظهر مكتري فسدت الإجارة بتاعته وقبض الأجرة قبل الحجر، لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر فشارك به الغرماء كما لو انهدمت قبل القسمة. الحكم الرابع نخليه المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.